المسؤولين يعلم ما ضار في حالة الأسي من أسرين وترغيب الملك ملكه والخلق خلقه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعم تجل عن عد الحسبان وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله كثير الخير دائم الإحسان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كل ما ذكرك الذاكرون أما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس تدينوا دين الحق ولا تتبعوا الهوى والشيطان وجاهدوا أنفسكم عن المعاصي وإياكم الطغيان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها ليست دار بقاء وإقامة وأن الإنسان لا شك أنه مسافر منها إلى يوم القيامة وأن الآخرة هي مقر السلامة ودار ثبات الإقامة ومن حياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون معشر المسلمين أعماركم وإن طالت أعوام عديدة فأيامها قصيرة لذتكم مهما حالتكم في الحال فتريثكم في مآل حسرات كثيرة ارتكابكم للمعاصي والرذائل دليل منكم على التماس البصيرة إذ لو كنتم من المؤمنين لما عصيتم الله عز وجل الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون كيف تعصون الله وهو المتفضل عليكم لجزيل البر والإحسان وكيف تبادلونه بالكفران وهو الذي غمركم بالأموال والبنين وصحة الأبدان وكيف تبارزونه بالقبيح وهو يعاملكم بالجميل ويدفع لكم الضر والإحزان ولما هذا التمر عن طاعته وهو الذي يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف تطيعون الشيطان وتعلمون عداوته لكم مدى الزمان وأنه لا يرضى لكم إلا الضلال والخزي والخيبة والخسران وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا معشر الإخوان ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون فتيقظوا رحمكم الله واستعدوا لما أنتم لاقون واعلموا أن الله ليس بغافل عما تعملون وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فالأمر أعظم مما تتوهمون سلكوا سبيل الخير الخيرات واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وأصلحوا أحوالكم وتداركوا أمركم قبل ضياع فرص الزمان وأخلصوا العبادة لله الواحد القهار في السر والإعلام واعملوا بما في القرآن من الحكام والأحكام والنصائح والتبيان ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وما بابلوا بالتوبة قبل حلول الأجال وخيبة الأمان. ارجوا في الطاعة لذيذ المنام، ودعوا الفطور والكساد، وعملوا صالحا وأديموا الخوف من الله تأمنوا من الزلال، فإنه لا ييأس من روح الله إنكم الكافرون. في الحديث الشريف عن الأغر ابن يسار المزاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أناس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلس منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد يئس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائما عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة فرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرح. رواه مسلم. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah qui fait ce qu'il veut. Il connaît les intentions des individus et leurs hésitations. Le règne est son règne et la création est sa création. Il juge comme il veut. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Allah et vers lui nous serons de retour. Nous le louons et nous le remercions pour ses incommensurables grâces. Nous nous repentons à lui et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les siens, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Serviteurs d'Allah, conformons-nous à la religion juste et éloignons-nous des désirs et de Shaitan. Luttons contre nous-mêmes pour éviter les péchés et les injustices. Entraînons-nous pour le bien et la piété et ne nous entraînons pas pour les péchés et les animosités. Ne soyons pas de ceux qui ont oublié Allah et il leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les mécréants. Ne nous fions pas à la vie d'ici-bas, elle n'est pas éternelle. À n'en pas douter, l'être humain est un passager qui la quittera pour l'éternité de l'au-delà. La vraie éternité est dans l'au-delà. Notre vie, même si elle dure des années, ses journées sont courtes. Nos plaisirs dans la vie d'ici-bas, même s'ils nous semblent agréables dans le moment, ils seront pour nous une source de regret. Les péchés et les désobéissances sont la preuve de l'aveuglement. Car les gens de foi ne désobéissent pas à Allah qui les a créés pour la première fois, et c'est vers lui qu'ils seront de retour. Comment désobéir à Allah qui nous a couverts de tant de bienfaits, de grâces et de bonne santé? Allah a dit dans le Coran: « Et je l'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils me vénèrent? Comment obéir à Satan alors que nous savons que c'est notre ennemi depuis toujours et qu'il ne veut que déviance et malédiction et perte? Allah a dit, pour sûr, Shaitan est un ennemi pour vous, alors prenez-le pour ennemi. Chers frères et sœurs, Satan a induit en erreur beaucoup d'entre nous, alors réveillons-nous. Qu'Allah vous bénisse et préparez-vous pour ce qui nous attend dans l'au-delà. Sachez qu'Allah n'ignore rien de ce que nous faisons. Rendons compte à nous-mêmes avant de rendre compte à Allah. Ce sera beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Suivons le chemin du bien et craignons Allah en qui nous avons foi. Soyons sincères dans son adoration, secrètement et publiquement. Agissons en tenant compte des jugements, des sagesses, des conseils et des preuves que le Coran contient. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ne jugent pas avec ce que Allah a révélé, ceux-là sont les injustes. » Serviteurs d'Allah, hâtez-vous au repentir avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant la mort. Dans l'adoration d'Allah, abandonnez le sommeil délicieux, la paresse et la fainéantise. Faites le bien et craignez Allah en toutes circonstances, vous serez à l'abri des péchés. Il n'y a que les perdants qui se croient à l'abri d'Allah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ô gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui de pardonner vos péchés. Moi, je me repente à lui 100 fois par jour, rapporté par l'imam muslim. » Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a encore dit, « Allah tend sa main la nuit pour absoudre celui qui a péché le jour, et il tend sa main le jour pour absoudre celui qui a péché la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. » Rapporté par l'imam muslim. Anas ibn Malik al-Ansari, qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qui se repent à lui que quelqu'un qui a perdu sa monture avec sa nourriture et son eau en plein désert. Et désespéré, il se met à l'ombre d'un arbre. Il en est ainsi jusqu'à ce qu'il constate que sa monture est revenue. Il prend sa bride puis dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il était tellement heureux de retrouver sa monture qu'il s'est trompé. Allah est encore plus content que cet homme dans le désert lorsqu'il se repent à lui. Rapporté par l'imam muslim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi malaka faqaha wa afa wa ghafa wa shadunna sayyidana wa mulana muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi maktata mahukum fadha ibadallah اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر فخذوا من ممركم مقركم وتهيئوا لأرضكم وحسابكم على ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثن بملائكة قدسه وثلث بالمؤمن من جنه وإنسه قال تعالى والنزل القائل عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل على سيدنا محمد الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما تفهم منا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم قل لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم وانصرهم وانصر يا يحيو يا قدوم يا من يقول الشيء فيقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها رضاك اجعل وليك في مخافك وتقاك في مخافك وتقاك وتابع رضاك يا اللهم اجعل شمل المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا واهدهم الى طريق المستقيم يا رب العالمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعل الخير خلاف بخلاف الخير سلام مثلك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسر لخيرات اسبابنا واهذب خلقنا وفي لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا اجعل في قلوبنا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر الله لنا ولمن قال امين.